تفسير الآية 21 من سورة الفتح، يقول تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أي ويعدكم أيضا مغانم أخرى كثيرة عظيمة لا يخطر ببالكم نوالها، عاجلة وآجلة مستقبلية لم تستطيعوا الحصول عليها قبل ذلك لبعدها عن أن تنالها إمكاناتكم لأنها صعبة المنال، ولكن الله تعالى القادر بتمام القدرة على كل شيء قادر حتما عليها، وهو محيط بها تماما من كل جانب بكل تأكيد، لأنها في ملكه وتحت تصرفه وسلطانه ونفوذه، ولا يصعب عليه شيء، وبالتالي فهي حصريا لكم محفوظة مصانة لن تضيع وليست لأحد غيركم، حتى ولم تغنموها الآن فستغنموها مستقبلا في أفضل وقت يختاره الله لذلك، لتنتفعوا ولتسعدوا بها تمام الانتفاع والسعادة. فهو الرزاق الوهاب الذي يرزقكم من حيث لا تحتسبون ولا تتوقعون. قوله تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان قديرا أي كثير كامل القدرة على كل شيء بلا أي شك، ولا يتعذر عليه فعل كل ما يريد، فاطمئنوا واستبشروا